حصلت لها الحرية سواء أكانت تعلم بأن لها الخيار أو لم تكن تعلم، يعني لا يؤثر عدم العلم بالحكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهذه الأمة لبريرة بعد أن عتقت أن زوجها إنها إن مكنت زوجها من نفسها أنه لا خيار لها، وما قال لها إن علمت أو لم تعلمي لم يستفصل، فدل ذلك على عموم الحكم لجميع الأحوال، فإن مكنته من نفسها فلا خيار لها سواء كانت تعلم بالحكم أو لم تكن تعلم بأن لها حق الاختيار. إذا سمحت له بقربانها فإن بعد حريتها فإن خيارها يسقط حينئذ. مسألة: وإن اعتق بعضها فلا خيار لها، لأن الخيار إنما يثبت لمن عتقت كلها، ولا يلزم من ذلك ثبوته لمن عتق بعضها، لأنه قد ثبت للكل ما لا يثبت للبعض. يعني هذا حق الخيار فيما إذا أصبحت الأمة حرة، يعني ليست مبعضة، أصبحت كلها حرة، فإن الخيار حينئذ يثبت لها. أما إذا كانت مبعضة، كانت مشتركة هذه الأمة، فأعتقها بعض الشركاء وبقي البعض منها لما يعتق. الحكم في هذا معروف عندكم، أنها تعتق على من أعتق الشخص الأول، ها؟ وعليه أن يدفع القيمة لباقي الشركاء، هذا إذا كان قادرا. لكن إذا لم يكن قادرا على بقية الثمن لبقية الشركاء فإنها تصبح في حكم الحرة وتستسعى في باقي الثمن، تستسعى في باقي الثمن لبقية الشركاء، فما دام كأنها تكون مكاتبة في الباقي حينئذ، فلا تصبح حرة حتى يأخذ الشركاء بقية الثمن. في هذه الحال ليس لها حق الاختيار، ليس لها حق الاختيار. وكذلك إذا كاتبها سيدها، كاتبها سيدها فدفعت نصف القيمة مثلا وبقي عليها النصف، فإنها لا تزال رقيقا أيضا، لأن المكاتب رقيق، ما بقي عليه درهم واحد، يعني له في حكم الرقيق. ففي هذه الحال ليس لها أن تطلب الفسخ، ولا يكون لها ذلك الحق حتى تكتمل لها الحرية، ثم بعد ذلك يكون لها حق طلب الفسخ. مسألة: وإن عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها، لأن الخيار إنما يثبت لدفع العار بكونها حرة، بكونها حرة تحت عبد، وهذا منتف فيما نحن فيه. يعني لا يثبت لها الخيار إلا إذا كانت هي حرة وهو رقيق، أما إذا كان هو حر وهي أمة ثم بعد ذلك أصبحت حرة فإنه لا يثبت لها الخيار. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الصداق: وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، قليلا كان أو كثيرا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له: زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة، قال: التمس ولو خاتما من حديد. فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق جاز، ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها. فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا خيرت بين أرشه ورده أو أخذ قيمته، ورده وأخذ قيمته، خيرت بين أرشه ورده أو أخذ قيمته، وأخذ قيمته. الألف هنا زائد، همزة زائد. وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته، وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها، وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته. قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب الصداق: كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا قل أو كثر، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهيل بن سعد: التمس ولو خاتما من حديد. وقال سبحانه: وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني 100 رطل ذهب، وهذا يدل على جوازه بالقليل والكثير. وقوله: كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، لأنه عقد معاوضة أشبه البيع، فلا يجوز بالمجهول والمحرم والحشرات التي لا يجوز أن تكون رهنا لذلك. الصداق هو المهر، الصداق والمهر هذه كلها أسماء لشيء واحد، وهو ما تعطاه المرأة، وهو ما تعطاه المرأة من زوجها، من الرجل الذي يريد أن يتزوج بها، هذا يسمى الصداق أو المهر. ها؟ فهذا لا بد أن يكون مما يصلح أن يكون ثمنا في الشرع، فالأشياء النجسة والأشياء المحرمة والأشياء التي لا تعد مالا في الشرع هذه لا تصلح أن تكون صداقا بحال. أما الأشياء التي تصلح أن تكون ثمنا وتصلح أن تكون مالا في اعتبار الشرع فإنها تصلح للصداقة، قلت أو كثرت، ليس بالضرورة أن يكون المقدار كبيرا بل يكفي حتى ولو صغيرا، لكن لا بد أن يكون مما يصلح أن يكون مالا محترما في الشرع. لكن لو كانت أشياء نجسة مثلا، نجاسات دم مثلا، لا يجوز. لو كانت خنزير مثلا والعياذ بالله، أو خمر أو آلات له أو ما في حكمها، فإنها لا تصلح أن تكون ثمنا في الشرع، فلا تصلح أن تكون صداقة، لا تصلح أن تكون صداقة. الأشياء التي تصلح أن تكون صداقا قال المؤلف رحمه الله حتى ولو كانت شيئا يسيرا. المهر في الشريعة ليس له حد، لا يجوز الزيادة عليه، لا تجوز الزيادة عليه ولا النقص منه، لكن المهم أن يكون هذا مما يباح شرعا، من التي من الأموال التي يجوز اقتناؤها وتعاطيها في الشرع حتى ولو كان شيئا يسيرا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال له ذلك الرجل الذي وهبته المرأة التي وهبت نفسها للنبي، فالنبي الرجل قال للنبي يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فيعني جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له التمس، قال ما معك؟ قال إزاري، قال إن أعطيتها إياه بقيت بدون إزار. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام في النهاية قال له التمس ولو خاتما من حديد، وهذا يدل على أن المهر يصلح ولو بالشيء اليسير، ما دام أن هذا الشيء اليسير مما يعد مالا محترما في نظر الشرع. وفي رواية أن رجلا تزوج امرأة بنعلين فسألها النبي عليه الصلاة والسلام، سأل المرأة رضيت بذلك؟ قالت نعم، فزوجها بالنعلين. المهم أن ترضى المرأة أو يرضى ولي المرأة إن كان أبا بهذا الصداق ولو كان شيئا يسيرا، فهذا تكريم للمرأة، الصداق ليس قيمة، لا ينبغي أن يفهم أن هذا الصداق قيمة للمرأة، لأن كثيرا من الناس لو أعطوا وزن الجبال ذهبا في بناتهم فإنهم لا يبيعونهم، لكن يمكن أن يزوجها بشيء يسير لأن هذا رمز لتكريم المرأة لكنه ليس بيعا. والرجل الذي يظن أنه تملك المرأة بدفعه المهر لها هذا يظن ظنا خطأ، فإنها حرة لا تملك، الحر لا يملك، وإنما ملك حق الاستمتاع بها بحكم الشرع، بحكم الشرع خدتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي أن يظن الرجل أنه إنما استحل ذلك بماله الذي دفعه، كثير من الناس والعياذ بالله يظن هذا الظن. ومما يساعد بعض الناس على هذه النظرة مبالغة أولياء النساء، بعض أولياء النساء في مهورهن، فيرى الرجل أنه قد تكلف وقد استدان وقد تحمل شيئا كثيرا حتى تزوج بهذه المرأة، فيرى أنه قد ملكها بما دفع فيها، هذا ظن خاطئ على كل حال، ظن خاطئ. والمال الذي يدفع للمرأة هنا ليس ثمنا للبر ولا ثمنا للمرأة، وإنما هو تكريم لها، تكريم لها. نعم. مسألة. ما فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق كان جاز، سواء كانت بكرا أو ثيبا، وسواء كان بصداق مثلها أو دونه، وسواء كان بصداق مثلها أو دونه، وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة. يعني سواء كان الصداق بمهر المثل أو بدونه، وإن كرهت المرأة كبيرة كانت أو صغيرة. هذا إذا زوجها أبوها، لأن الأب هو الولي المجبر فقط، وأما ما عداه فإنه لا يملك ذلك، لا بد من رضا المرأة. نعم. وسواء كان بصداق مثلها أو دونه، وإن كرهت كبيرة كانت أو صغيرة، لأن عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء، فما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه ولا بناته أكثر من 12 أوقية. وظاهره صحة تسميته من زوج بمثل ذلك، وإن نقص عن مهر المثل، لأن عمر إنما ذكر ذلك ليحذى ويتأسى به ولا يزاد عليه. وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين، وهو سيد قريش، ولأنه غير متهم في حقها فلا يمنع. حقه سيد، يعني سيد من سادات قريش، سيد من سادات قريش رحمه الله. سعيد بن المسيب زوج ابنته بدرهمين، وهذا طبعا إذا ذكر وأراد إنسان أن يحتذي به فزوج ابنته بهذا فإنه يجوز. ها؟ وكذلك إذا زوج الرجل ابنته بمثل الصداق الذي زوج به النبي عليه الصلاة والسلام بناته، أو تزوج به نساءه وهو 12 أوقية من الفضة، فإن هذا يجوز أيضا حتى وإن كان أقل من مهر المثل. يعني إذا كان نساؤها في العادة يتزوجن بأكثر من ذلك، قريباتها وأهل حيها ومن في مستواها، إذا كنا يتزوجنا بأكثر من ذلك بكثير، فزوجها وليها بمثل هذا الصداق بقصد التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا يصح. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه عندما ذكر هذا ما ذكره إلا لفائدة، ذكره ليتأسى به الناس فيجعلوه صداقا لزوجاتهم ولبناتهم ولا يتغالوا في صداق النساء. نعم. ولأنه غير متهم في حقها فلا يعني يمنع. الأب غير متهم في حق ابنته، لأنه أشفق الناس عليها وأكثر الناس حرصا على مصلحتها، فإذا رضي بالصداق القليل لها فإنه غير متهم. نعم. فلا يمنع من تحصيل المقصود والحظ لابنته بتفويت غير المقصود. المقصود ما هو؟ هل المقصود في النكاح تحصيل الزوج الكفؤ أو تحصيل المهر؟ تحصيل الزوج الكفؤ، فالمهر غير مقصود، والمقصود إنما هو الزوج الكفء. فالأب له أن ينظر، فإذا رأى زوجا كفءا لابنته فزوجه بصداق قليل فإن المقصود الأساسي حصل هنا وهو الزوج الكفء، فله ذلك، كما زوج سعيد بن المسيب رضي الله عنه ابنته بدرهمين. نعم. فإن المقصود من النكاح الوصلة والاستمتاع ووضع المرأة في منصب والوصلة. فإن المقصود من النكاح الوصلة والاستمتاع ووضع المرأة في منصب وخلق حسن، وليس المقصود منه المهر. والظاهر من حال الأب مع تمام شفقته أنه لا ينقص من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح، فإنه غير متهم، وليس لغيره نقصها عن مهر مثلها إلا بإذنها، لأنه متهم، فإذا نقصه بإذنها لم يكن لغيره الاعتراض، لأن الحق لها وقد أسقطت، فأشبه ما لو أذنت في بيع سلعة لها بأقل من ثمن مثلها. فأشبه ما لو أذنت في بيع سلعة لها بأقل من ثمن مثلها. نعم، الحق لها. ولذلك لا بد أن يتنبه الناس، المهر ليس للأولياء، المهر للزوجة، ولا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا أن تعطي لأحد منه بطيب نفس، أما أن يؤخذ منه ويقتطع الأب يكون له فيه حصة والإخوة يكون لهم فيه حصة وقبيلتها وقربتها يكون لهم فيه حصة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، حرام سحت، لا يجوز، إلا أن ترضى هي أن تدفع شيئا بطيب نفسها. أما أن يجعل هذا فرضا لازما، المهر مثلا 100,000 للأب كذا وللأخ كذا وللأم كذا ولأقاربها كذا، هذا لا يجوز، حرام سحت، لا يجوز، بل المهر المسمى للزوجة وحدها. نعم. وإن فعله بغير إذنها لم يجوز، والنكاح صحيح، ويكون لها مهر مثلها لأنه قيمة بضعها، ليس لها، ليس لهذا الولي تنقيصه، فرجع إلى مهر المثل كالمفوضة. ويحتمل ألا يلزم الزوج إلا المسمى والباقي على الولي لأنه المفرط، فأشبه ما لو باع الوكيل بدون ثمن المثل. يعني هنا فيما لو كان الذي زوج غير الأب، ولي آخر غير الأب، فهذا ليس له أن ينقص من المهر، من مهر المثل بدون إذن الزوجة نفسها المتزوجة، لا بد أن يأخذ إذنها في ذلك، فإن رضيت فلا اعتراض لأحد لأن الحق لها هي. لكن لو أنقص من المهر، من مهر مثلها بدون رضاها أو بدون أخذ رأيها، فإنه يضمن. وهنا يجب للزوجة مهر المثل، مهر المثل، ومهر المثل معناه مهر نسائها، قريباتها ومن حولها من النساء، من في مستواها من النساء، يجب لها هذا المهر، فإن أخذت أقل منه يكمل لها. وهناك رأي آخر لبعض العلماء أن الزوج لا يجب عليه أكثر مما دفع، لأنه دخل على هذا الشرط، تفاوض مع ولي المرأة على أن يدفع لها كذا مهرا 5,000 ريال مثلا، فرضي ولي المرأة بذلك ورضي الزوج وحصل الإيجاب والقبول، الزوج لا ذنب له لأنه دخل على بينة. فالذي يطالب ببقية المهر من هو؟ الولي، لأنه فرط، تصرف بدون أن يستأذن المرأة، فلو طالبت المرأة في هذه الحال فعلى الولي أن يضمن ما نقص من مهر المثل، لأنه هو الذي فرط، هو الذي فرط بدون أن يستأذنها. وهو رأي وجيه على كل حال، رأي وجيه، لأن الزوج يعني دفع لهم ما اشترطه على نفسه، ها؟ والذي فرط في هذا الولي، فعليه أن يضمن فيما فرط فيه. نعم. مسألة، وفي كلا الحالين المرأة لا ينقص عليها شيء في مثل هذه الأحوال، لأن مهر المثل يجب لها سواء كلفنا به الزوج أو كلفنا به الولي الذي فرط. نعم. مسألة، وإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدت به عيبا، خيرت بين عرشه ورده وأخذ قيمته، لأنه عوض في عقد معاوضة، فيرد بالعيب كالمبيع، فإذا ردته بالعيب فلها قيمته، لأن العقد لا ينفسخ برده، فيبقى سبب استحقاقه فكان لها القيمة، كما لو غصبها إياه وتلف عنده. وإن كان من ذوات الأمثال فلها مثله، لأنه أقرب إليه. وإن اختارت إمساكه والمطالبة بالأرش فلها ذلك، كقولنا في المبيع المعيب. يعني إذا كان الصداق عبدا أو أما ثم وجدت به أو بها عيبا بعد أن قبضته، فهنا هي بالخيار بين إمساكه، إمساك هذا العبد، والمطالبة بالأرش، وبين رده والمطالبة بمهر المثل، لها ذلك، لها ذلك، الزوجة تستطيع أن تفعل واحدا من هذين الأمرين. فإن اختارت إمساكه كان من حقها أن تأخذ الأرش، والأرش ما هو هنا؟ الفرق بين قيمة المعيب وبين قيمة الصحيح، فيقدر هذا العبد معيبا ويقدر سليما، الفرق بينهما هو الأرش، أرش العيب، فيدفع لها. نعم. مسألة، فهنا إما أن تختار إمساكه وتأخذ الأرش، أو أن تختار قيمته، لأن العقد وقع على عينه، العقد وقع على عينه، هذا العبد، العبد المعين هذا، فتأخذ قيمته، قيمته باعتباره سليما أو باعتباره معيبا، سليم، باعتباره سليما تأخذ قيمته، أو تمسكه وتأخذ أرش العيب. نعم. مسألة، وكذلك إذا أصدقها شيئا من ذوات الأمثال، مثلا أصدقها 10 أراذل من القمح، فبعد أن قبضت هذا القمح وجدته معيبا. القمح مثلي أو غير مثلي؟ مثلي، لأنه مكيل والمكيلات مثلية. فهنا تستطيع أن تمسك هذا القمح وأن تأخذ الأرش، أو أن تطالب بالمثل لأن القمح مثلي، فيعطيها 10 أراذل من القمح الصحيح. نعم. مسألة: وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته، لأنها رضيت بقيمته إذ ظنته مملوكا وقد تعذر تسليمه، فكان لها قيمته، كما لو وجدته معيبا فردته. يعني هذا كله فيما إذا وقع العقد على عين هذا العبد، عبد معين، فوجدته حرا بعد أن وقع العقد، وجدت أن هذا ليس بعبده إنما هو حر، فهنا هل تستطيع إمساكه؟ لا، كأنه تعذر الإمساك هنا، فتعينت ماذا؟ القيمة، تعينت القيمة، كما لو اختارت الرد في العبد المعيب فتتعين لها القيمة، قيمة هذا العبد، يقدر هذا الحر على أنه عبد، لو كان عبدا كم يساوي فتدفع لها هذه القيمة. نعم. مسألة: وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه جاز العقد ولها مهر مثلها. نعم، لم، حينئذ ليست لها المطالبة بالقيمة، إن كانت عالمة بأن هذا حر حال العقد، أو عالمة بأن هذا العبد مغصوب وليس ملكا للعاقد للمتزوج، فإن هذا لا يؤثر، يثبت لها مهر المثل، مهر المثل. ولم نقل هنا بأنه تثبت لها القيمة، لماذا؟ لأن هذا أولا إن كان حرا ليست له قيمة، ولم يعني ليس ملكا للسيد، وإن كان مغصوبا فأيضا ليس ملكا للسيد، كأنه تلف، فإذا تلف من أساسه لم يصح العقد عليه، فيتعين لها ماذا؟ مهر مثلها، كأنه لم يعطيها شيئا. وهذا بخلاف ما إذا كان العبد معيبا، فإن العبد المعيب مال، لو رضيت به ابتداء هل يفسخ العقد؟ لا، لا يفسخ العقد. فهذا بخلاف ما إذا كان حرا أو كان مغصوبا، فإنه ليس بمال للسيد أصلا، ليس بمال للسيد أصلا، فكأن العقد وقع ابتداء بدون مهر، وإذا وقع تزوجت المرأة بدون مهر ثبت لها المهر ويقدر لها مهر مثلها، كما في مسألة المفوضة التي قضى فيها ابن مسعود رضي الله عنه، والمفوضة هي التي توفي زوجها قبل أن يفرض لها صداقة، ها؟ فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن غير ذلك فمني. لها مهر نسائها لا وكس ولا شطر، يعني مثل مهر نسائها، وهذا هو ما يسمى بمهر المثل. نعم. مسألة: وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده وطلب به أكثر من قيمته فلها قيمته، نص عليه، لأنه أصدقها تحصيل عبد معين، فصح كما لو تزوجها على رد عبدها الآبق من مكان معلوم. فإذا ثبت هذا فإنه إذا تعذر عليه تحصيل العبد فلها قيمته، لأنه تعذر الوصول إلى قبض المسمى، فوجب قيمته كما لو تلف. يعني هذه الصورة: تزوجها زوجها على أن يشتري لها عبد فلان، هي ترغب في أن يكون هذا العبد ملكا لها، عبد فلان، فهو قال: تزوجتك وسأشتري لك عبد فلان، فرضيت على هذا، عندما عقد عليها وجاء لصاحب العبد يريد أن يشتري العبد رفض سيد العبد أن يبيعه، أو طلب فيه ثمنا أكثر من قيمته الحقيقة، قيمة العبد مثلا 50,000 ريال، فطلب به سيده 100,000 ريال، فهنا تعذر تحصيل العبد، فتثبت لها قيمة العبد، قيمة العبد الحقيقية، كم قيمة العبد؟ فتقدر قيمة العبد وتدفع لها وتكون مهرا لها. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. فإن تزوجها بغير صداق صح، فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجوز لها الصلاة كسوة تجوز وأدناها كسوة تجوز له لها الصلاة فيها. وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وللباقي منهما الميراث، وعليها العدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشب لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة. ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك، فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره، وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. وإن تزوجها بغير صداق صح النكاح، لقوله سبحانه: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. وفي حديث بروع بنت واشك التي قضى فيها ابن مسعود بقضاء رسول الله: لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث. تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، أخرجه أبو داود. فدل على صحة النكاح بغير تسمية صداق، ولأن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق، ولأن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع دون الصداق فصح من غير ذكره كالنفقة. وتسمى هذه مفوضة البضع وهو التفويض الصحيح. يعني ليست تسمية المهر شرطا في صحة العقد، يمكن أن يقع العقد بدون أن يسمى المهر، والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. والطلاق لا يكون إلا بعد عقد، فهذا يدل على أن العقد وقع وصح شرعا بدون أن يسمى المهر. فإذا لم يسمى لها مهر فإن وقع الطلاق فإنها لا تستحق شيئا، تستحق المتعة بأمر الله سبحانه وتعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذه إذا لم يسمى لها مهر، يعني لم يتفق ولي المرأة والزوج على مقدار المهر. أما إذا سمي لها المهر وكان الطلاق قبل الدخول فإن لها نصف المسمى، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه الكريم. أما إن كان بعد الدخول دخل بها ولم يسمي لها صداقا فإنها تستحق مهرا مثلها. سبق أن ذكرنا، وأظن أن هذا سبق لسان، قلنا إن ابن مسعود قضى فيها باجتهاده، هذه بروع بنت واشق رضي الله عنها قضى فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى الرسول في بروع بنت واشق، وابن مسعود قضى في المفوضة بمثل ما قضى به. هذه مسألة اجتهاده في مسألة اجتهاد ابن مسعود في مسألة أخرى، لكن هذه المسألة قضى فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لها المهر ولها الميراث وعليها العدة، لها مهر مثلها وعليها الميراث، لها الميراث وعليها العدة، لأن العدة لحق من؟ لحق الزوج. نعم. مسألة: فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة، لقوله سبحانه وتعالى: ومتعوهن، والأمر يقتضي الوجوب. وقال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ولأنه طلاق في نكاح يقتضي عوضا فلا معدي عن العوض، كما لو سمى مهرا. إذا ثبت هذا فالمتعة معتبرة بحال الزوج في يسره وعسره، لقوله سبحانه: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. إذا ثبت هذا فأعلاها قادم إذا كان موسرا، وإن كان معسرا أمتعها كسوتها درعا وخمارا وثوبا تصلي فيه، وهو قول ابن عباس وعنه يرجع في تقديرها إلى الحاكم لأنه يحتاج إلى اجتهاد فأشبه سائر المجتهدات. وهذا هو الأولى، أن يترك للحاكم تقدير المتعة، لأن هذا الأمر يختلف باختلاف الناس واختلاف الأزمنة واختلاف الأحوال، اختلاف الأمكنة، فهذا لا بد فيه من الاجتهاد، لا بد فيه من الاجتهاد بالنظر إلى حال الزوج أيضا. نعم. مسألة، فإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فالمقصود بالفرض يعني تسمية الصداق، فإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وللباقي منهم الميراث وعليها العدة، لحديث بروعة بنت واشق وقد سبق. يعني لو توفيت الزوجة، الزوجة عقد عليها زوجها فتوفيت، توفيت قبل أن يدخل بها زوجها وقبل أن يفرض لها صداقا، فماذا تستحق في هذه الحال؟ تستحق مهر مثلها.